للحكم بالإصلاح للذين يتمسكون بالكتاب وللذين يقيمون الصلاة. هذا الأمر الأول. الثاني، لماذا يأجره المولى عز وجل لإصلاحه؟ يبقى بيان علة الحكم. ثم الثالثة، عموم الحكم، ألا وهو كل مصلح فله أجر عند الله عز وجل لا يضيع. وصلت؟ يبقى الأول أن الحكم ظاهر لا خلاف فيه. ثم لماذا حكمنا بهذا الحكم على هذا الشخص أو هذا الرجل؟ الثالث، أننا نعمم الحكم على كل من تشابه معه في الصورة فيه. يا سيدنا محمد، في اشكالات؟ أني حتى الأصل أننا آتي في مكان الضمير للضمير، ما عدش الكلام، يعني أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ما قلتش إذا أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. ليه؟ لأنه ذكر هذا كلهم من قبل، ده الأصل، دي القاعدة العامة، معاه إزاي؟ لكن قد نخالف ونأتي في مكان الضمير ونذكر مرة ثانية الإيه؟ الإسم. طيب ليه؟ قال حتى يكون الحكم واضح، هذه الأولى. الثانية، وتكون علة الحكم واضحة. الثالثة، إذا كانت علة الحكم واضحة لا خلاف فيها نستطيع أن نقيس عليها كل من شابههم أو كل من شابههم في الصورة. وصلت؟ ها؟ طيب قال، وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما. هنا قاعدة، ألا وهي إذا خيف الالتباس وجب أن يحول الكلام، إذا خيف الالتباس وجب أن يحول الكلام إلى ما ليس فيه التباس، إذا خيف الالتباس وجب أن يحول الكلام إلى ما ليس فيه التباس. يعني إذا كان إتياني بالضمير في موضعه ممكن أن يسبب خطأ في الفهم فلا آتي به، بل آتي بالاسم الظاهر. والشيخ ضرب المثال على ذلك بقوله، إذا دعا أحدنا فقال اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، فإذا قال وبطانتهم كان من الممكن أن يفهم المستمع أن الرجل يدعو لولي الأمر وللرعية. أما لما قال وبطانة ولاة الأمر كان ذلك خاصا بمن؟ بالوزراء وبرئيس الوزراء وبفلان وبعلان، واضح؟ ليس معمما لكل الرعية. فإذا خيف الالتباس وجب أن يحول الكلام إلى ما ليس فيه التباس. ها؟ واضح الكلام؟ كلام كله سهل ويسير. طب نأتي للعنوان قبل الأخير، ألا وهو ضمير الفصل. قال ضمير الفصل هو حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل. ضمير الفصل هو حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل. ما هو ضمير الرفع؟ ضمير الرفع إما أن يكون للمتكلم، وإما أن يكون للمخاطب، وإما أن يكون للإيه؟ للغائب. للمتكلم فأنا ونحن، للمخاطب فأنت وأنت وأنتما، والغائب هو هي هما، كل هذا الإيه؟ للغائب. واضح الكلام؟ فهو يقول ضمير الفصل تعريفه حرف صيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين. يعني لابد أن يكون المبتدأ والخبر إيه؟ طيب مثل لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين.

يعني الكلام ده اذا قال المرء زيد الفاضل، ممكن انسان يتصور ان الفاضل هذه انما هي صفة ان زيد، ده معنى ثاني شيخ ايه او تابعا له. التوابع هي اربعة، النعت والعطف والتوكيد والبدل. فنأتي بضمير الفصل لإباحة المعنى إباحة كاملة. زيد هو الفاضل، ممكن يشك أحد أن الفاضل هنا صفة لزيد، قال انتهت المسألة. واضح؟ قال أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، المستمع يتشوف الى ان تأتي بكلام ليكتمل له الايه المعنى. قال ويحتمل ان تكون الفاضل خبرا، فاذا قلت زيد هو الفاضل تعين ان تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل، ولهذا سمي بضمير فصل لانه يفصل بين الخبر وغيره من التوابع كالصفة. كلام كله سهل ميسور صح ولا لا؟ انا ما يهمني انت يعني تفهم الايه الكلام، بحيث لما تاتي ايه وتقرا لبعض العلماء يعني تفسيرا يعني بهذه الطريقه تبقى انت فاهم مش يعني ايه ضمير فصل يا اخواني، يعني ايه ولا اظهار واضمار ولا قسم يعني ايه مع ازاي، لا انت تبقى فاهم الايه الاسلوب العام. لما تدرس بقى اللغه تعرف بقى ايه انت ممكن تستخرج هذا الايه الكلام بسهولة، لكن المقصود الآن أتفهم إذا قرأ إيه يعني إيه ضمير فصل. فبالضبط كده لما تدرس مصطلح حديث تعرف ما معنى المرسل، معنى المعلق، المعضل، المنقطع، مش عشان إنت يبقى تقولي وهذا الحديث وحديث المرسل، ده مرحلة متقدمة مع زي. لكن لما تعرف المصطلحات تقرأ في ابن كثير تعرف لما يقول هذا حديث المرسل ايه يا اخوانا مرسل ده يعني صحيح ولا ضعيف، هي ثاني ده قسم من اقسام الايه الضعيف، ومرسل معناه كذا وكذا، المعضل، مضطرب، منقطع. واضح الكلام؟ لما ترتقي في مصطلح حديث بعد ذلك تكون ذو او ذا اهليه بان تقول هذا الحديث مرسل او هذا الحديث ايه معضل وكذا. واضح؟ يبقى فوائد الاتيان بضمير الفصل ثلاثة، التوكيد والحصر او الاختصاص والفصل. ويعني نرجئ الالتفات الى غدا في يعني نهاية الدورة ونكمل ما بدناه من قواعد في التفسير. ذكرنا المرة الماضية عدة قواعد الا وهي القاعدة الاولى نعم لا تبغونش ايش هن لا لا اريد هذه اي قاعدة ايوه اي قاعدة فمثل انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة وله كل شيء طيب مثال اخر انا حين قاعدة اخرى